سجرا دزود الواء دسا الوهي دسا سجرا دزود الواء دسا جامين هارت النمدو إنو يق ورن النا سجرا وتزود الوايا وداشا الوهي دوسا لنيت بلهيتنا سجرا وتزود الواء وداشا الوهي دوسا Get out.